بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. هذا الجزء من الحديث في بيان رفع الإثم عن المقلد إذا سأل من يعتقد أنه من أهل العلم، أو سأل عالما فأفتاه بغير علم، فإن إثمه على المفتي وليس عليه إثم إذا ما سأل. وهذا الحديث مبناه على أصل، وهو أن المسلم متى ما اجتهد في طلب الحق وأدى ما أمر به، امتثل ما أمر به، فليس عليه إثم. والعامي المقلد ليس له قدرة على النظر في النصوص، وفرضه سؤال أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأل العالم فأفتاه بغير علم، لأن العالم قد يفتي أحيانا في مسألة بغير دليل، أو ينسى حكم المسألة، فهذا ليس على المقلد في ذلك إثم. لأن المقلد أدى فرضه وسأل، ولكن هذا أيضا يشترط له شرط، وهو أن هذا المقلد لم يقصر في البحث عن صاحب العلم. وأما إذا سأل جاهلا، أو سأل من يعلم أن غيره أعلم منه بهذه المسألة، فهذا مفرط. ولهذا ذكر الإمام الشاطبي أن العامي قد يدخله الهوى إذا ما سأل من يعلم أن غيره أعلم منه، لكن يسأله لهوى في نفسه، فهذا هوى يدخل فيها المقلد. وكذلك إذا سأل من ليس من أهل العلم فإنه مؤاخذ، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر، وهو لم يسأل صاحب العلم، وإنما سأل من غير تثبت، إما لجهله بحال من سأل، أو يعلم أنه ليس بعالم، كأنه يريد التخلص، كما يظن بعض العوام أنه متى ما سأل وأفتي برئت ذمته. هذا غير صحيح، إنما تبرأ الذمة بسؤال أهل العلم. وأما إذا فرط في ذلك فهو مؤاخذ. هذا من جهة السائل، وهو أنه ينبغي له أن يجتهد في سؤال أهل العلم، وهذا شرط معتبر في المسؤول وهو العالم. أيضا لا بد من اعتبار عرض المسألة من المقلد عرضا صحيحا، لأن بعض الناس يخفي شيئا من الحال والواقع ويسأل، ثم يظن بعد ذلك أنه إذا أفتي أنه برئت الذمة بالإجابة، مثل ما يحصل لبعض من يسأل عن مسألة الطلاق ويخفي بعض الأشياء عندما يسأله المفتي من أجل أن لا يحكم على هذه الزوجة بالبينونة منه، فيخفي بعض الطلقات أو بعض الأحوال الذي يعلم أنها مؤثرة في الحكم، ويظن أن الذمة تبرى بهذا، فهذا إثمه على نفسه. وكذلك ما يحصل من بعض أصحاب الخصومات، يقع خلاف بين اثنين، وهذا قد يقع في المسائل العلمية بين طلاب العلم وبين الناس في الخصومات، فيأتي يسأل ويخفي بعض الحقائق ثم يقول افتاني فلان وقال فلان، فهذا مؤاخذ. فإذا العامي أو المقلد لا بد أولا أن يسأل أهل العلم، والثاني لا بد أن يعرض المسألة عرضا صحيحا، ثم بعد ذلك تبرى ذمته بهذا أن رجع إلى العلماء وسأل. وهذه الشروط كلها تتضمنها الآية، وهي قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، المقصود بالسؤال عن الحال، فالذي أخفى ما سأل وإنما قصر في السؤال، فاسألوا أهل الذكر. واعتبار العالم يتضمنه قول الله عز وجل أهل الذكر، فإذا قصر وسأل من ليس من أهل العلم فهو مقصر، بل ينبغي للمقلد أن يعلم أن الناس يتفاوتون في العلم، وأن هذا العلم فنون، فينبغي له أن يسأل صاحب الفن والتخصص عن فنه، مثل أن يشتهر بين العلماء بضبط فلان لباب من أبواب العلم، فلا ينبغي له أن يعمد إلى غيره لهوى في نفسه، مثل ما يحصل من بعض الناس يعلم أن فلان لديه تساهل في باب، إما في باب المعاملات أو الطلاق، فيذهب ويسأل وهو يعلم الإجابة وأن فلان لديه تهاون أو أن هذا مذهبه في هذا الباب. حتى إن أحد الإخوة يقول إن رجلا كان يتعامل بالربا، وعلم أن رجلا في بلد خارج هذه البلاد لديه فتاوى فيها التساهل، فذهب إليه وسأله ووجد الرجل مريض، فقال له هذا حرام، فتعجب من هذا، فكأن هذا الرجل في مرضه، والإنسان إذا مرض يخشى الموت، فكأنه أحس بقيمة الفتوى فمنعه من هذا وبين له أن هذا حرام، فقال أنا سافرت لأسألك وأما هذه الإجابة فموجودة عندنا. فهذا من الهوى الذي يعمد إليه بعض المتساهلين، ويظن أنه بسؤال هذا العالم أو بسؤال من سأل تبرأ الذمة بهذا. أما حكم العالم أو حكم المفتي فهذا إن كان من أهل الجهل وأفتى فهو آثم على كل حال، ولو كان بالتخرص، كما قلنا في أو جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار، كذلك من قال في العلم برأيه فهو مخطئ ولو أصاب، مثل الذي يتخرص ويفتي الناس بجهل، مرة يصيب ومرة يخطئ بالظنون، فهذا آثم لأنه ليس من أهل العلم. وأما العالم إذا أفتى واجتهد وبذل الوسع في الاجتهاد في تحقيق هذه المسألة ونزل الحكم بحسب ما يعتقد، يرجع في هذا إلى أصول وإلى أدلة شرعية، فإنه لا يأثم ولو أخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لاحظوا القيد الذي في الحديث: إذا اجتهد، والاجتهاد له شروط، وهو أن يكون من أهل الاجتهاد وأن يبذل الجهد في تحقيق المسألة. أما إذا اجتهد الجاهل قال: والله أنا اجتهدت وبحثت في الكتب وقرأت بعض الكتب وهذا الذي توصلت إليه، وهو ليس من أهل النظر والاجتهاد، فهذا آثم. أو أن المجتهد العالم الذي هو من أهل الاجتهاد قصر في تحقيق المسألة أو في بحثها، فإنه يأثم. وأما إذا اجتهد فأفتى فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر على خطأه، أجر على اجتهاده ويعفى عن خطأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء العلماء المجتهدون في العلم أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فإن أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا فخطأهم مغفور ويؤجرون على الاجتهاد. وهذا من رحمة الله أنه قد يعفى عن المفتي المخطئ ويعفى عن المقلد الذي سأل هذا المخطئ، فعفى الله عن العالم المفتي وعفى الله عن المقلد الذي سأل. وهذا مرجعه إلى أصل أن كل من العالم والمستفتي بذل الجهد في معرفة الشرع، فهذا بحث وأفتى وهذا سأل العالم فأدى ما أوجب الله عليه. ولهذا ديننا مبناه على الاتباع، ولو لم تكن النجاة يوم القيامة إلا لأهل الإصابة لهلك أكثر الأمة، لأن الناس يخطئون في العلم ويخطئون في العمل. ولهذا قال العلماء: حتى في العبادات إذا اجتهد الرجل في معرفة القبلة وصلى بعد اجتهاد والسؤال فلا يعيد صلاته التي صلى بناء على اجتهاده في معرفة القبلة، وإذا لم يسأل وصلى دون أن يتثبت فإنهم يلزمونه بالإعادة. فرق بينهما، هذا مخطئ وهذا مخطئ، كلاهما لم يستقبل القبلة، لكن ما هو الفرق بينهما؟ اجتهد، هذا اجتهد وبذل الوسع وهذا فرط. وهذا من رحمة الله. ومع هذا فإن الفتوى شأنها عظيم ولا ينبغي التهاون فيها، ولا بد للمفتي أن يستفصل من حال المستفتي، لأن الكثير من الناس اليوم إلا من رحم الله لا يحسن السؤال، فقد يذكر أشياء كثيرة لا يحتاج إليها في الإجابة، ويخفي أشياء من غير قصد يحتاج إليها المفتي في تنزيل الحكم. والفتوى شأنها عظيم وتتطلب زيادة فقه، كما قال العلماء: تتطلب الفقه بالحكم الشرعي والفقه بالحالة المعينة التي ينزل عليها الحكم، لأن بعض أهل العلم قد يكون خطأه ليس من جهة عدم العلم ولكن في عدم التثبت من السؤال، كما نلاحظ في بعض يعني من يفتي أحيانا من بعض من يتعجل لا يكاد يفهم السؤال وتكون الإجابة في غير السؤال أصلا، إما لوجود مصطلحات ليست مفهومة عند المفتي أو لأمور أخرى، وهذا بخلاف ما عليه علمائنا الكبار الذين نلاحظ تثبتهم، فإذا ما سئل السؤال قال أعد، وكان بعضهم يعيد السؤال، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يعيد السؤال كاملا ثم يجيب حتى يعرف أنه عرف السؤال، وهذا من دقائق احتياط المفتي في أنه يعيد السؤال ثم يجيب، وإنما المطلوب هو الفهم، لكن هذه زيادة حرص، لأنه إذا عاد السؤال وأخطأ يقال له لا السؤال ليس على هذا، ولكن لو نزل الإجابة قد لا يعرف أنه فهم السؤال أو لم يفهم. مثال ذلك من سئل عن طواف الإفاضة فانقدح في ذهنه أنه يسأل عن طواف الوداع، إما لانشغال الذهن أو لغفلة، فنزل الحكم قال إن هذا واجب ويمكن أن يجبر بدم، فلا يعرف السائل هل المفتي عرف سؤاله أم لا، ولكن من لديه خبرة بالحكم الشرعي وبكلام هذا العالم يعلم أن المفتي ما قصد بإجابته هذا السؤال، ولهذا كان بعض الموفقين ممن كان يقرأ الأسئلة على بعض أهل العلم إذا لاحظ شيئا من هذا قال يا شيخ إنما السؤال كذا، فيعيد الشيخ الإجابة بطريقة غير التي أجاب بها، والإنسان بشر مهما بلغ به الحرص قد يحصل له غفلة وقد يحصل منه زلة، ولكن طريقة العلماء فيها تثبت، وبعض الذين يفتون في القنوات وهم الذين أعني بكلامي في التعجل، وإلا العلماء الكبار هم أهل تثبت، لكن بعض من يفتي مباشرة في القنوات وفي غيرها من غير تثبت وهم ولربما كان بعضهم ليس من أهل العلم، هذا الذي ينبغي التحذير منه والرجوع إلى العلماء الكبار الذين إذا لم يفهم السؤال قال للسائل أعد أو استفصل. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، ومن أشار على أخيه المسلم، وهذا يشمل المفتي وغيره من الناصحين، من أشار على أخيه بأمر هذا عام يشمل الأمور الدينية والدنيوية، يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، وهذا مما يدل على أن الناصح عليه مسؤولية عظيمة وهو مؤتمن، فكما أمن على النصيحة يجب أن يكون أمينا عليها، وأن تؤدى أمانة النصيحة، وأن ينصح المسلم لأخيه، وأن لا يعامل إخوانه بمعاملة غير التي يحب لنفسه، فإن بعض الناس ينظر للناس بعين ولنفسه بعين، دائما مقياس هذا الأمر أن ينزل نفسه منزلة هذا الساحب، مثل بعض الآن من يأتي يسأل عندما توجد بعض الفتن والقتال في بلد أو في مكان، فيأتي بعض الشباب ويسأل بعض الناس اذهب للجهاد، يقول له اذهب، ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه منزلة هذا الساحب، فهل هو ممن يرغب في الذهاب ويعتقد أن الذهاب خير من البقاء فيجيب الناس بما يحب لنفسه ويحب لأبنائه، ولا يفتي أبناء الناس بشيء ويوجه أبناءه لشيء آخر، هذه من الخيانة، يجب عليه أن ينزل هذا الابن أو هذا الشاب السائل منزلة ابنه، فينصح له كما ينصح لابنه. لكن بعض هؤلاء يرى كما يقولون من المكاسب أن يقوم بعض الناس بشيء من القتال، فإن حصل النصر فالحمد لله، وإلا فليس هناك خسارة، وكأن أرواح المسلمين سهلة. يجب عليه أن ينصح، فإذا ما ذهب هذا إلى ذلك المكان وأجر فله مثل أجره، وإذا خرج في فتنة فله فعليه من الإثم مثل ما على هذا الذي خرج في الفتنة. ولهذا دائما نقول لبعض هؤلاء الذين يسألون كأنهم يراجعون في الجهاد، نقول والله لو كان هذا جهاد أنا أرغب في الأجر، فإنك لو جاهدت بتوجيهه كان هذا جهاد شرعي، أنا مأجور وأنا في بيتي، كلنا نرغب في الخير والأجر. ولكن إذا كنت أعلم أن هذا ليس بجهاد ولربما كانت فتنة فأنا شريك معك في الإثم، فأوجهك لما أحب لنفسي، فإن أخذت به فهذا خير، وإن خلفت فإثمك على نفسك، وإلا فالموجه هو شريك لمن وجهه في الأجر أو الوزر. وهذا مما يدل على عظم المسؤولية، عندما يقال لشاب اذهب وقاتل، فإذا قتل مسلما فدمه في عنق هذا الذي أفتى، لأنه إنما قتل بقوله وإنما قاتل بفتواه، ولربما لو قال له لا تذهب لم يذهب. فهذا مما يدل على عظم المسؤولية. وهكذا كل ما يوجه إليه الناصح غيره فإنه إن أرشده إلى ما يعلم أن فيه الخير فهو ناصح، وإلا فقد خانه وغشه، وستكون الخصومة بين يدي الله يوم القيامة في هؤلاء الخونة الذين يخونون. والله عز وجل مطلع على ما في القلوب، يعلم أن هذا لم ينصح له. ولهذا النصح للمسلمين من أعظم ما يتقرب به المسلم لربه عز وجل، أن يكون ناصحا لكل مسلم فيما يعلم من خيري الدنيا والآخرة، يحب لهم ما يحب لنفسه، ولا يرشدهم إلى شيء إلا وهو مستعد لفعله لو تمكن منه، ولا ينهاهم عن شيء إلا وهو منتهي عنه، فلا يخالفهم فيما يوجههم إليه. لكن هنا في هذا اللفظ قيود، من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، فمفهوم المخالفة إن لم يعلم الرشد خفي عليه فهذا مثل ما قلنا في المجتهد، إذا اجتهد ونصح بحسب ما يعلم فهو مأجور، ولكن إن علم الرشد في غيره ووجهه إليه فهو خائن. ولكن إن وجهه مجتهدا قال هذا الذي يظهر لي والله أعلم، واستخير الله، استشر الناس ثم تبين الخطأ، فلا يؤاخذ بهذا لأنه اجتهد. لكن القيد هنا في أنه يعلم، إذا علم وأرشده إلى غير الرشد فهو مؤاخذ فقد خانه. وهذا الأمر كما ذكرت هو أوسع من الفتوى، يدخل فيه النصح للناس وتوجيه الناس في عموم أمور الدين والدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. ثم ذكر حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. الأغلوطات هي المسائل التي يترتب على السؤال عليها الغلط والاشتباه، واختلف العلماء في توجيه هذا المعنى، فقيل الأغلوطات هي المسائل الدقيقة التي يكثر فيها الخطأ، فبعض الناس يتعمد المسائل الدقيقة التي قد يكثر فيها الخطأ فيسأل، فيحصل بسبب هذا السؤال أوهام للناس، فهذه الأغلوطات. وقيل الأغلوطات هي أن يقدر المسائل تقديرا ذهنيا، فإن فعل كذا ما حكم كذا، وإن حصل كذا ما حكم كذا، فقالوا إن هذه ليست من مما يسأل عنه. وكان بعض الصحابة إذا سئل عن شيء قال أوقع، فإذا قيل له أنه لم يقع قال دعوه حتى يقع فنتكلف في الإجابة عنه. وقيل إن الأغلوطات ليست هي متعلقة بمسألة دون مسألة، وإنما مرجعها إلى قصد السائل، وهو أن بعض الناس يسأل ليغلط المفتي ولو كانت المسألة واضحة. فإذا كان قصده هو تخطئة أو تعجيز المفتي فإنه آثم، ولو كانت هذه مسألة من المسائل المشهورة. والصحيح أن الأغلوطات كل ما لا يحتاج إليه من العلم مما يدخل في التكلف والتعمق، مثل السؤال عما لا يقع، أو السؤال عن المسائل الدقيقة التي لا يحسن السؤال عنها مباشرة وإنما تحتاج إلى بحث وتحري وتدقيق، أو من الأمور التي تكون فيها فتن بين الناس واشتباه، فيسأل هذا ليأخذ بقوله ويضرب به القول الآخر ويحصل للناس شبه وأخطاء، فكل هذه من الأغلوطات ومن المسائل التي ينهى عنها. والأصل في السؤال أنه يكون للعلم وللتعلم والتفقه، فليس للسائل أن يسأل إلا عما يعنيه من العلم وعما يحتاج إليه من العمل. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى أنه لا ينبغي أن يجاب السائل فيما سأل عنه إذا كانت المسألة في غير العمل، لأنهم يرون أن الدين عمل، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان هذا السؤال عن العبادة التي أمرنا بها يجاب، وإلا إن كانت عن مسائل لا يحتاج إليها فإنه لا ينبغي الإجابة عنها. مثل من يسأل الآن لغة أهل الجنة تكلمون باللغة العربية أم لا، أو يسأل عن الجن هل يرون في الجنة أم لا، أو يسأل الأموات هل يتزاورون أم لا، أو يسأل عن أمور يعني لا يحتاج إليها في العمل. إنما العلم ما طلب في العمل، ما كان يحتاج إليه الإنسان في العمل، فهذا الذي ينبغي أن يسأل عنه. ولهذا كثير من المسائل ينبغي أن يصرف السائل عنها، وهذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل متى الساعة قال ما أعددت لها، فصرفه عن الإجابة التي قصد إلى ما ينفعه في الاستعداد للساعة. وفي بعض الإجابات قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في حديث جبريل، لأن السائل كان من أهل العلم وهو جبريل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي إجابة له قال إن يبلغ هذا الصبي الهرم قامت الساعة وقامت ساعتكم، وهذا علقها بعلامة من علاماتها، والمقصود أن الساعة هنا هي ساعة موت ذلك العصر وليست الساعة العظمى. فهذا من صرف السائل إلى ما ينفع، وهو ما يسمى بأسلوب الحكيم. مثلا يسأل إنسان كيف تكون القصور في الجنة وعددها وكذا، يقال له ما الذي أعددت للجنة، ما هو العمل الذي أعددته لذلك اليوم، ويصرف عن التفاصيل التي لا تعنيه ولا ربما ليس فيها نص إلى ما هو أنفع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم من حديث أبي الدرداء، وهو عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان حرص السلف على طلب العلم، فجاء من المدينة ليسأل أبا الدرداء عن هذا الحديث. قال: ما جئتك لحاجة، يعني دنيوية أو لأمر غير هذا، لهذا الحديث، وهو هذا الحديث العظيم. وكأن أبو الدرداء عرف هذا الحديث الذي يريد، أو لشهرة ما كان يحدث به بادر بالتحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يطلب منه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا فيه بيان فضل العلم، وأن من سلك طريقا في العلم، طريقا حسيا أو معنويا وهو الاجتهاد، يطلب فيه العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا دليل على أن العلم هو طريق الجنة، فإن طريق العلم مسهل للوصول إلى الجنة. وهذا دليل على أن العلم طرق ومسالك، ولهذا قال: من سلك طريقا يطلب فيه علم، وما قال: من يسلك الطريق في طلب العلم. والمقصود بذلك أن العلم له طرق، منه ما يؤخذ عن الأشياخ، ومنه ما يقرأ في الكتب، ومنه ما يكون عن طريق المذاكرة، ومنه ما يكون عن طريق الإجازة. هناك طرق كثيرة يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني يسر الله به وسهل له سلوك هذا الطريق إلى الجنة. هذه الفضيلة الأولى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال العلماء: تضع أجنحتها، أي أنها تتوقف عن الطيران وتحضر مجالس الذكر. وقيل: تضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم، كما قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا كناية عن التواضع، يقال فلان لين الجناح، يعني أنه متواضع. وهذا دليل فضل طالب العلم، وأن الملائكة تتواضع له. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، هذه فضيلة العالم، العالم بشرع الله عز وجل، أن من في السماوات والأرض يستغفرون له. قال بعض العلماء: ألهم الله ما بين السماء والأرض من الجمادات ومن الحيوانات الاستغفار لأهل العلم، يستغفرون له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهذا دليل على فضل العلم، ولهذا ما ارتفعت همة أحد من الصحابة ومن بعدهم من أهل الهمم إلى اليوم، ارتفعت همته لشيء عظيم إلا طلب العلم، لأنه أفضل ما يكون وبه يحصل العمل، وإلا فالعبادة المقتصرة على النفس أهون على الإنسان من طلب العلم يقبل على عبادته. ولكن العلم كما هو معروف لا يقتصر على النفس، يحتاج إلى مخالطة وصبر على المجالسة وأخذ العلم والمراجعة والمذاكرة، فله يحتاج إلى جهد، ولهذا له هذه الفضيلة العظيمة. والعلماء أفضل من العباد، والشيطان يستهوي العابد في بعض المواطن، والعالم هو عدو الشيطان، ينشر الشيطان الضلالة في الأرض فيرفعها العالم بالعلم والفقه. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، حتى الحيتان في جوف الماء تستغفر لأهل العلم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. ليلة البدر هو ليلة اكتماله، عندما يكتمل يسمى بدرا، قبل ذلك هلال، ففي أول الشهر هلال واكتماله في منتصف الشهر، ثم يرجع في النقص إلى أن يصبح هلال مثل بداية الشهر، فاكتماله في منتصف الشهر. فعندما يكون مكتملا في منتصف الشهر يظهر فضله على سائر الكواكب وهو بارز، يراه عامة الناس. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو عند اكتماله، لأن رؤيته واضحة بخلاف رؤية الهلال، فإنها قد تخفى على بعض الناس ولا يراه إلا من قوي بصره، خصوصا في أول ليلة في أول دخول الشهر. فهذا فضل العالم. وإنما شبهه بالبدر لما في البدر من الضياء الذي يضيء للناس طريقهم، وهكذا العالم يضيء للناس طريقهم وينتفع الناس بعلمه على سائر الكواكب، أي على سائر النجوم التي يخفى ضوءها مع وجود القمر، وهذا بخلاف ما يكون القمر عندما يكون هلالا يظهر ضوءها. وهذا مثل طلاب العلم مع العلماء، فلطالب العلم فضل، فإذا جاء من هو أعلم منه تميز العالم على طالب العلم. ولهذا ما زال طلاب العلم والعلماء يعرفون لمن فوقهم قدرهم، فلا يتخطى طالب العلم العلماء، وإنما يتأدبون، فلا يتكلم إلا في مجلس يكون هو الذي يقدم فيه، ولا يتقدم على غيره ومن هو فوقه. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فضائل عظيمة للعلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء. ثم ذكر هذا الميراث، وأن العلماء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أما ميراثهم فهو العلم، ميراثهم العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم شرحه الإمام الحافظ بن رجب في رسالة عظيمة سماها ورثة الأنبياء